قال عليه السلام احتج الآخران وهما ابن أبان والكرخي لأن العام إن لم يخص بقطعي أو بدليل منفصل قطعي خلاص قطعي في تناول أفراده لم يضعف بالتجوز أي بصرف عن الحقيقة إلى المجاز. أما إذا خص بقطعي كما ذهب إليه ابن أبان أو في منفصل كما ذهب إليه الكرخي صار العام ظني الدلالة بالنسبة إلى الآحاد بخلاف ما إذا خص بمتصل أو بإذا ما خص بمتصل فإن ذلك عند الكرخي لا يصير العام مجازا في الباقي كما تقدم. ها؟ ما كما تقدم فتبقى دلالته على بقية الأفراد قطعية فلا يجوز تخصيص شيء منها بخبر الآحاد كما إذا لم يخص بشيء أصلا. وجاب أن فيه ما سبق وهو منع كون العام قطعيا في تناول أفراده لاحتمال التخصيص بالنسبة إلى أي واحد منها تصدر ها؟ أبو النكر آيات وهو ما قال والجواب أن فيه ما سبق وهو منع كون العام قطعيا في تناول أفراده لاحتمال التخصيص بالنسبة إلى أي واحد منها قدر سواء كان قد خص بقطعي ومنفصل أو لم يخص يعني هو بناء على دلالة العام ظنية. ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع إجماعا كآية القذف وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات إلى قوله تعالى فيجلدوهم 80 جلدة فإن عموم الموصول يجب 80 للحر والعبد فخص بالإجماع على تنصيص الجلد بحق العبد فلا مثل منصوص عليها بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقياس العبد عليها مستند الإجماع. ومن ذلك المستند هو المخصص والواقع. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة عام الذين يرمون الحصنات من جيش فيدهم 8 جلدة عام حر عبد ومعنا فالأمة هناك فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب وقاموا يقيس والعبد عليها ما عليه إلا النصف. إيه ما كان قاس والعبد على الأمة في تنصيف الحج ما عليه إلا نصف مع الحر قياسا على الأمة لأن النصف ورد في الأمة أيوة في جمع عدم الفارق. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإنه يعم النساء والعبيد وخصوا بالإجماع وهو يعني التخصيص بالإجماع ليس لذات الإجماع قطعا لتراخيه لأنه في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم محال وإنما هو لتضمن المخصص وهو مستند الإجماع والمخصص في التحقيق هو المستند. فإن قيل سند الإجماع قد يكون قياسا كما مر يعني حق العبد ذات وفي التخصيص بالقياس مقال كما يجي إن شاء الله. قلنا إذا كان التخصيص خبر الأحاد وما بيعمل بالقياس قلنا وفي التخصيص بالقياس مقال كما يجي قلنا المقال في قياس لم ينعقد عليه إجماع يعني هذا يعني المقال هو فيه فإذا به قياس وما وقع عليه إجماع أما إذا به قياس وقع عليه إجماع فقال ما فيه نزاع ما هو إذا معنا قياس خصنا بقياس ووقع الإجماع عليه كل وقت ما اعترض قلنا عندنا المخصص والخبر الواحد ما هو الإجماع. هل كان على تخصيص الآيات الأخبار والإجماع الدليل عليه؟ ماذا لا أجمعوا على أن هذا مخصص؟ لا لا مخصص، هم أجمعوا على أن هذا مخصص. هذه مسألة هم، هم أجمعوا على أن هذا الخبر هو المخصص. لا أجمعوا على أن هذا مخصص بهذا. لا فرق ما بين يجمعوا على أن هذا هو المخصص، قالوا هذا هو المخصص، ما يحتاج إلى إجماع بالأصالة ما الخبر الأحادي. على فرض أنه ما هو مقصود خبر الأحادي؟ إيه. ما لما نقاته لكن قلنا أنه مخصص، قالوا إذا كان بالإجماع فالمخصص لا لا أنا إن عندي أن الخبر الأحادي لا يخصص بقول ما هو مخصص. إذا ادعوا كذا عندك إذا ادعوا الإجماع عليه مثل تخصيص آية المواريث بل بل ويش؟ تخصيص القاتل من أخي. إذا ادعوا أنها الخبر الأحادي ذي هو مخصص وانا عندي ان الخبر الاحادي لا يخصص باقول هذا لا يخصص واخلي لا على عموم خصص الخبر الاحادي مع الاجماع عليه ابن ديه ابن القاس ما هي ما هي المساله الاولى اجمعوا على ان الايه هذه مخصص بهذا الخبر ايوه وين المخصص مخصص الخبر تمام هم مجمعين عليه ان هذا الخبر هو المخصص هنا ما اجمعوا على ان القياس هو المخصص الاجماع ان القياس هو المخصص لا أبلا أجمعوا على أن هذا مخصص لهذا لا ما هو سواء أبدا فارق ما بين نحن نجمع على أن هذه الآية مخصصة ولا نجمع على أنها مخصص بهذا الحديث قالوا ما بيقولون أجمعوا يجمع أنها مخصصة كذا هل مخصصة بشيء الخبر ولا بالقياس كيف ما كان هم الحين هم بحاجة إلى مستند بالأصالة هم أجمعوا على أن هذا مخصص وشلون بالإجماع ما غير على تخصيص بغير شيء ما هم بحاجة يذكروا لك المستند بالأصالة هذا مخصص بهذا خلاص هذا مخصص بالإجماع ضروري يذكروا لك المستند ولا ولذا قالت ما المخصص بالتحقيق والمستند تمام الإجماع ما هو غير المستند من بحاجته إذا به مسألة إجماعية من بحاجة المستند بالأصالة ما برجع بقى تنازع تقول الإجماع ما هو سابر يخصص لأن الإجماع قطعه متأخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ها في الواقع احنا ما بلحين ندعي أن الإجماع هو مخصص أو الإجماع ناسخ المقصود هو المسند هذا ما هي المسألة شمس بل أصالة ما دري ما ظهر للخصص هذا احنا الحين قلنا الإجماع هو المخصص الأولة ما بالشيء إجماع أنه مخصص بل أصالة وهي أو قالت يعني حين قالوا دولك وش قالوا وش قال نأت الموارث وش قال أنها مخصصة الإمام قال مخصص خبر الأحد لا أحد الله إليه خلاص قال مخصص خبر الأحد ها هو ذا المقصود وهنا الحين قال مخصص بالإجماع وقعدت باق عليه غير وش وقعدت باق على وش تخصيص الآية وخبر الأحد أي خلاص هذه مسألة ثانية ولا نقول إن الإجماع مخصص ما هذه مسألة ثانية ما ينفتح إنها تخصيص الخبر الآية بالقياس وقياس العقل عليها مستند الإجماع مستند الإجماع والإجماع يعني وقع بمعنى أن الإجماع أجمعوا على أن هذا مخصص بالإجماع خبر الواحد مستند الإجماع لا احنا بحاجة مستند قلنا لك ما احنا بحاجة الخبر الأحادي هو مخصص الحالة مستقل احنا ما احنا مدعين احنا ما نقول أن الخبر الأحادي هو يجوز تخصيصه تخصيص القرآن ده. أما في خبر الأحادي هو ما مسألة تثيرة مسي في خبر الأحادي هياسة وقال فإن قيل وين احنا اللهم صل على محمد وعلى فإن قيل سند الإجماع قد يكون قياسا كما مر وفي التخصيص بالقياس مقال كما يجي قلنا المقال في قياس إلا ما عقد عليه إجماع أما هذا إذا قد وقع عليه إجماع بمعنى أن قصده أن قدوه يخصص به على أن ما إجماع أيوة هو ما عاد الشيء يعتبر ذا الأصل ليه بحيث أن لو ما معنى إجماع نحن عاملين فإذا الأصل الإجماع فالأصل هو الإجماع هو الأصل هو الإجماع قلنا المقال في قياس لما عقد عليه إجماع على أن منع التخصيص بالقياس يخص الإجماع على أن منع التخصيص بالقياس هذه يمنع التخصيص بالقياس يقول لا يجوز يخصص الإجماع المخصص بكون مستنده نصا صريحا يعني على أن منع التخصيص بالقياس هناك به مثلا من منع التخصيص بالقياس هو يخصص الإجماع على أن منع التخصيص بالقياس يخص الإجماع المخصص إجماع المخصص لا ولا نبنى على ان بمعنى ان هناك احنا قال هو فيه مجال لا التخصيص بالقياس. هو قال كانه يشتئ ان به اذا به قياس فهو صحيح انه لا يكون مستنده الا اذا كان مجمعا عليه فهو يعمل به. لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبي منع هو يخصص الإجماع المخصص بكون مستنده نصا نصا يعني بمعنى إذا كان مستنده نصا ولا كذا هو يقول هناك يرجع باجي لنا إذا كان مستنده نصا ولا كذا هو يخصصه إذا كان مستنده إجماعا ولا كذا ولا إجماع نفسه إذا كان مستنده نص ناهي إذا كان مستنده ما عاد المسألة في الإجماع ولا في القياس أنا الحين المسألة في القياس هل هو يخصص به او ما يخصص هو اذا كان مستند الاجماع قياس ما يخصص ازاي ايوه اذا كان مستند الاجماع اذا كان مستند الاجماع قياسا مع ان القياس لا يخصص اما اذا كان مستند نصا ولا كذا يخصص قال ما هو مستند الاجماع لما ذا خرجنا بس عاد لا لا ما بنقصدنا احنا وش احنا المساله فيه احنا في تخصيص بالقياس فإذا قلنا أن الإجماع إذا كان مستنده نصا في خصص ما بلا اعتراف اعتراف أنه كان المخصص في التحقيق هو المستند قال هذا يقولوا بعضهم إذا كان مستنده قياس ما يخصص الإجماع إذا كان مستنده قياسا فلا يخصص قال هذا عند منع التخصيص أيوه بدون كان الإجماع نصا ولا بمعنى أنه لا يعمل بالقياس مطلقا إذا قلنا أن الإجماع هو مخصص وبنينا على أن المستند هو المخصص في الواقع فإن كان مستنده قياسا فلا لا يخصص كيف ما كان ولو أجمع ها؟ ولو أجمع عليها ولو أجمع عليها أيوة ولو أجمعوا عليها ولو أجمعوا عليها هذا ابناء قال نبي يعمل قال هناك بناء على أن منع التخصيص بالقياس هذه منعوا التخصيص بالقياس حتى اشترطوا إذا كان الإجماع هذه جاء وقال هنا قال أما إذا كان إذا كان أجمعوا على القياس فزاله قال ما في خلاف قال بل هم يخصصوها قالوا إذا كان مستند الإجماع قياسا فلا يصح التخصيص هو جاء وقال فإن غير سند الإجماع قد يكون قياسا كما مر وفي التخصيص بالقياس مقال كما جاء قلنا المقال في قياس لم ينعقد عليه إجماع نعم إحنا لو نعقد على إجماع قياس هذا كلام ورجع قال بل هم يخصص ولو وقع عليه أظن عليه إجماع ما هم مخصصين أيوة استدراك ثاني لا قلنا ما انا مش بنسافر اذا قلنا احنا في الفقه مخصص الايه القرانيه بالقياس يعني على ان ما نعتقد دول اللي ما نعتقد احنا نخصص الايه القرانيه بقياسها على ان ها على أن ما نعى التخصيص بالقياس يخص الإجماع المخصص بكون مستنده نصا صريحا وهذا كتضمن العمل بخلاف النص وهذا كتضمن العمل بخلاف النص للناس يعني كما أن عمل أهل الإجماع بخلاف ما هو نص في حكم من غير عموم متضمن لنص ناسخ لذلك النص يعني لا نقول أن الناسخ هو الإجماع ناسخ لذلك النص الدال على الحكم بخصوصه لامتناع عمل أهل الإجماع على خلاف النص من غير اطلاع على ناسخ له ولأجل هذا حكم على أن الإجماع لا يكون ناسخا وإنما الناسخ ما يتضمنه وإطلاقهم القول بأن الإجماع يصلح مخصصا ولا يصلح ناسخا مجرد إصطلاح مبني على أن النسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع والتخصيص قد يكون بغيرهما العقل والحس وغيرهما وأما من جهة المعنى فلا فرق إذ كل من النسخ والتخصيص الظاهر بالإجماع وفي التحقيق بالمتضمن يعني فالواقع هو المستند هو الناسخ هو المخصص واللفظ هم يقولوا ذي هل الإجماع ولا ما من خصص مثلا القياس على ما مر إذا كان مستند القياس مع أنه يخصص إذا كان الإجماع. مهما وقد وقع عليه إجماع وقد قوي. وقد المخصص الإجماع. هو من الحين يجي لنا خبر أحادي في مسألة أصولية ورجع وقع عليها الإجماع. لو تفرد الخبر الأحادي الحالة ما عملنا به. لما وقع عليه إجماع قلنا هذا. ما عدا المستند. الوش. هذا مستند الإجماع ولا عدا المخصص. لا مستند الإجماع. مستند الإجماع هذا الدليل. المخصص الإجماع. عادها المستند. أنا مستند. طيب ما مخصص واحدة. تمام هو اللي يضعفه من الحين جاء لك خبر أحادي في مسألة أصولية هذا لا يقبل. ما بين إذا عملوا به الناس ولا أجمعوا على موجبة عملوا. ومعنى أنه مبلغ فهو سابر يجي لك إجماع فلا بدون مستند. إذا هو بس إجماع بدون مستند فيه. طيب ولا من مستند. إذا المستند هو هو مخصص ولكن لا يكون مخصصا إلا إذا استقوى بشيء. مسألة ويجوز تخصيص السنة بها بالسنة عند الجمهور والمخالف في ذلك أقل قليل. والتفصيل أن السنة العامة إما متواترة أو أحادية والمخصصة كذلك. فالمسائل أربع: الأولى تخصيص السنة المتواترة بمثلها وقد روي عن داود القول بمعارضتها. الثانية التخصيص المتواتر بالآحاد والخلاف فيها كالخلاف في تخصيص الكتاب بالآحاد كما صرح به القاضي أبو بكر في التقريب والجويني في البرهان والبيضاوي في المنهاج وغيرهم. الثالثة التخصيص الآحاد بالمتواتر وهو قليل الوجود. الرابعة التخصيص الآحاد بالآحاد وهو كثير جدا وإنما حكم الجمهور بجوازه في المسائل الأربع جميعا إما في الثانية في لما تقدم في تخصيص الكتاب بالآحاد وأما في البواقي فلوجهين للوقوع ولئلا يبطل القاطع بالمحتمل. أما الوجه الأول فتقريره أن يقال أولا يجوز تخصيص السنة بالسنة لم يقع لكنه واقع. أما الشرطية فظاهرة وأما الاستثنائية فلأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سكت السماء العشر رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر مخصوصا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون 65 صدقة متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وهو في السنة أكثر من أن يحصى. وأما الوجه الثاني فكما تقدم قالوا قال الله تعالى في حق الكتاب تبيانا لكل شيء فلو بينت السنة لما صدق العموم لاستحالة أن يكون شيء مبينا بتبيينين. والجواب مع تسليم استحالة أن يكون شيء مبينا بتبيينين أو سابر يبين لك مرتين إذا قد يبين عباس يبغى تبين نفس ذيك البيان يحصل إما بلا زيادة التبيين أي ما بمانع يمكن هو نفس البيان ذيك ما هو ثابت يقع البيان ذيك البيان قبل ما يجي لك زيادة توضيح ولا تأكيد ولا أما نفس البيان قد وقع ما عاد يمكن أن يقع البيان إذا قد وقع بيان لك تبين عباس بن يقع البيان عباس بن يقع البيان وقد وقع ما بلا تأكيد ولا توضيح ولا إذ قد يمنع استحالة اجتماع المبينات بناء على أنها معرفات لا مؤثرات. سهل. والجواب مع تسليم استحالة. والجواب مع تسليم استحالة أن يكون الشيء مبينا بتبيين. مع تسليم. إذ قد يمنع. ما هي إذا ها؟ إذ قد يمنع استحالة اجتماع المبينات. يعني قد نقول لا. باي ممكن أنها تجتمع الويش المبينات. يمنع الاستحالة ما قال انه مستحيل قد نقول لا لا ما هو مستحيل بناء على انها معرفات لا مؤثرات بناء على انها معرفات بس فجي هي مؤثرة يبي حصلت اوجدته تبيين تبيين لان هي مؤثرة تبلع علامة بس مقويات مثلية معرفات هي مثل احنا نقول في العلل في القياس هل هي مؤثرة أو هي ما بلا معرفة. احنا قلنا عندنا أنها ما بلا معرفة ما هي اللي أثرت في إيجاد الحكم. أي هذه هناك مؤثرات هل هي مؤثرة أو كاشفة؟ احنا عندنا بلا كاشفة يعني علامات فقط. هي معرفات يعني كاشفة. أي أبلا معلمات. هذا ما هي المؤثرة ما هي اللي أثرت في إيجاده؟ أي بلا علامة هذا ما بمانع إذا ما بلا علامات. هي تكون علامة أقوى من علامة أقوى من علامة أقوى ما بمعنى لكن كونها مبين كونها مؤثرة هي ذي أوجدته لا من الواقع ما هو سافر. إذا قد وجد البيان كيف عباس برت وجده حصل وقد وجد ما هو سافر. لكن بمعنى انها علامه علامات له وكذا ما بمعنى علامات يجيك تبان بالاول او بالثاني من التوضيح التقويات وال علامات حاط شيء قد بين قد وقع البيان لا عاد يمكن ان يقع لك ذيك البيان البيان ذا قد وقد وقع لك ما هو زاد ما هو زاد اي هذا ما بمعنى هو ذا بناء على كذا قال سال بناء على معرفات لا مؤثرات وش بعدها وش ذا والجواب أن قوله تعالى تبيانا لكل شيء معارض لتبين للناس في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى آخره. أيوة لأنهم قالوا أن الله قد قال تبيانا لكل شيء. أيه ها قالوا هنا قال الله لتبين للناس ما هو قال الرسول نبين. إلى آخرها ما سبقها قوله هو الحق أنها والحق أنه المبين بالكتاب والسنة يعني قد مضى لنا أن الرسول هو المبين بل الكتاب هو المبين بالسنة كلها الله وقد عرفت تقديره على أنه يمكن الجمع بين الآيتين بأن تكون الثانية مخصصة للأولى أضاف للسنة أنها مخصصة بتبين لكل شيء لا خبير ما هو انهم دولا قد يستدلوا وما لك كذا هذه تقدم لنا هنا قالوا ما هو سابر ان الخبر الاحادي بالقران لان القران قال كذا ها هو خبر الله قالها فالواقع الرسول هو المبين بالكتاب والسنه ولا قالوا نفس الكلام في السنه اي حبوها في السنه وهو قال جواب هو الجواب ذي الواقع الرسول الله هو المبين ها؟ قالوا ما هو سابر لأنها لو كانت هي المبينة لما جاءوا القول تعالى تبيانا لكل شيء لو السنة هذه بات بين تخصص إما هو هو نفسها لما كان لقوله فائدة في قوله تبيانا لا تبيانا لكل شيء ما السنة بات بين السنة المفروض أن القرآن دي بات بينها قال هذا الواقع مبين هو رسول الله هو مبين للكتاب ومبين للسنة على أن نقول جمع بين الثانية أن تكون الثانية وين الثانية هي اللي تبين للناس الأولى تبين الثانية هذا أن عليك الذكر تبين الناس ما أنزل إليهم تبيانا لكل شيء وهنا قال لتبين للناس مخصصة فيها عندك وانزلنا عليك الكتاب ما تبيان كل شيء بالقرآن لأن النبي مبين مخصصة فيها عندك لا عام الثاني عام لا ما هي عام تبين للناس يعني كأنها قال القرآن تبيانا لكل شيء إلا ما ما ورد عن رسول الله فهو مبين لا لا لا لا لا لا تبين الكتاب والسنة لا لتبين الله قال لتبين للناس فالقرآن قال انه بيان لكل شيء كأنه قال إلا ذي باي بينه رسول الله فما هو بيان له رسول الله باي بينه لا لا هو باي بيان هو باي بيان بسنة ها الله قال قال في القرآن قال تبيانا لكل شيء ما هو يدخل في كل الأمور قال إلا ما بينه رسول الله فما هو بيان الله وانت خلاص غدا عن جواب ثاني قال هنا قال اي ما سبق وهو قول والحق انه المبين بالكتاب والسنه وقد عرفت تقريره خلاص هذا انتهى الكلام على انه يمكن الجمع بين الايتين بان تكون الثانيه مخصصه الاولى كلام ثاني ما عندك الكلام الاول الحق ان الرسول هو المبين بالكتاب هو المبين بالسنه بس كيف تخصيص هذا كان قال الله انها تبيان لكل شيء الا هذا الا ما ما جابه رسول الله ولا ما بين رسول الله ما هي بيان الله. لكن قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. وش قال ما بلا بيان للقران ما قال بيان للسنه. ما قال الله بيان لكل شيء. عندك في القران. شوف سواء سنه وغير سنه. سواء سنة ولا غير سنة كأنه قال إلا ما بين الرسول الله فما هو بيان الله كان مخصصة وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه إنه مخصصة لا لا وده خاصة تبين النبي للقرآن ما تبين السنة كيف ما كان لما يقول ما بدك الله قال إن القرآن بيان لكل شيء هذا عام كأنه قال إلا ما بين رسول الله فما هو بيان الله وإيش كيف من وين قال إلا ما قال رسول الله هو الحين قال في قال لتبين للناس. أما إنه منفصل، أبلغت إنه منفصل. لكن لتبين الناس ما نزل إليه. كيف ما كان وش ما هو فوق؟ لا ما نزل بس. تبين النبي غير. القرآن نزل ما نزل. إنه ما نزل. القرآن ناقص وما هو كان بعد كل شيء سواء منزل ولا غير منزل. لا قال ما نزل إليه. إيش القرآن في الأول لتبين لكل شيء؟ في القرآن في آية القرآن آية القرآن تبيان لكل شيء ما القرآن قال تبيان لكل شيء سواء قرآن غير قرآن لكل شيء هو تبيان له كأنه قال هنا الرسول هو مبين إذن عارض ذا لكن مبين للقرآن بس وش ما بده كيف ما كان فكأنه قال إن القرآن إن القرآن تبيان لكل شيء إلا ما بينه رسول الله من القرآن ما القرآن ولا ما غير خلاص إلا ما بينه رسول الله من القرآن لكن إحنا في السنة هذا الحين احتجوا بها السنة هذا قال ممكن أن ندعي إن هذه الآيات كانت مخصصة للآية الأولى لأن الله قال تبيانا لكل شيء إلا ما بينه رسول الله فما هو تبيانا له ونجح الآية الأولى عامة أعم الثانية لأنه قال تبيان لكل شيء فكأنه قال مع بفائدة البيان رسول الله لأن القرآن قد بينه قال إلا ممكن نحن ندعي أنها مخصصة الأولى فنقول إلا ما بينه رسول الله فما هو تبيان الله على أنه يمكن الجمع بين الآيتين بأن تكون الثانية مخصصة الأولى ويجوز تخصيص السنة متواترا كانت أو أحدا بالكتاب والإجماع عند الجمهور لئلا يفصل القاطع إلى آخره كما تقدم ولقوله تعالى تبيانا لكل شيء وخالف في ذلك شرذمة محتجين بقوله لتبين للناس وهذا قد سبق تكريرا وجوابا هل نزيد في ذي المسألة؟ لا خيركم يا سيدنا ما داري وش هو القلم؟ لا قطعنا لا قطعنا